بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في باب التيمم وأخذنا بعض المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وبعض ما يتفرع منها، وكان من أهم ذلك أن الشافعية وغيرهم من أهل العلم كالمالكية والحنابلة والحنفية يذكرون المسافة التي يجب على فاقد الماء أن يطلبه فيها، ولكن الشافعية كان لهم مزيد اهتمام بتحديد المسافة القريبة والمتوسطة والبعيدة. وكان من أشهر من ذكر هذا ومن أقدمهم وحدد له أسماء هو الجويني في كتابه نهاية المطلب شرح مختصر المزني، فجعل حدا للغوث وحدا للقرب وحدا للبعد، فجعل حد الغوث يجب فيه طلب الماء بمجرد التوهم، يجب فيه طلب الماء بمجرد التوهم. وأما حد القرب فلا يجب فيه، يوضح قلق النافذتين من أجل الصدى حق السماعات. وأما حد القرب فإنه لا يجب فيه طلب الماء إلا إذا تيقن وجود الماء، إلا إذا تيقن وجود الماء. وأما حد البعد فإنه لا يجب عليه الطلب وإن تيقن وجود الماء. ومر بنا أن حد القرب عبارة عن غلوة سهم كما جاء عن ابن عمر وغيره، ومعنى غلوة سهم أي ما يبلغه السهم، وقدروا ذلك بنحو 140 مترا. وأما حد القرب فنحو 3 كيلو إلا ربع، فنحو 3 كيلو إلا ربع، هذا هو حد القرب. ولا يجب فيه طلب الماء إلا إذا تيقن، إلا إذا تيقن أن الماء موجود، وما بعد ذلك من المسافات لا يجب. ومر بنا أن العرف في هذا مختلف، فالعرف في الزمن الماضي يختلف عن العرف في الزمن الحاضر، وحال الناس في الماضي يختلف عن حالهم في الحاضر مع وجود السيارات وإمكان الوصول إلى المسافات البعيدة في أوقات يسيرة وقريبة. طيب، قال نعم يتم كما مر بنا سابقا، لابد، لأنه إنما توضأ عن تلك الأعضاء وبقيت الأعضاء الباقية ما أصابها شيء، فلابد أن يتوضأ يتيمم لها. يعني الآن عنده ماء يكفي لنصف أعضاء الوضوء، عنده ماء يكفي لغسل يديه ووجهه ومسح رأسه، ولم يبق معه ماء لغسل رجليه، فيتيمم عن رجليه، يتيمم. يعني التيمم ضربة واحدة على القول الراجح، سيأتي معنا صفته في هذا الدرس، التيمم الراجح أنه ضربة واحدة الوجه والكفين، يتيمم عن قدميه، عن قدميه، لأن الوجه هو الآن ما يتيمم عن الوجه واليدين قد غسلهما، لكن هذا التيمم ينوي به ما بقي من أعضاء الوضوء لم يجد لها ماء، لم يجد لها ماء، لأن التيمم هو يعني ضربة على الراجح، وإلا عند الشافعية عبارة عن ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، وضربة للكفين. وهنا قول أيضا في مذهب الشافعية أنه ضربة واحدة وهو الصحيح، كما في حديث عمار في الصحيحين أنه قال إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا أو أن تقول هكذا، وضرب الأرض بكفيه ومسح بهما يديه ووجهه، في رواية وجهه ويديه. فحينئذ هذا التيمم يقوم مقام الغسل لمن كان حدثه أكبر، وهذا التيمم يقوم مقام الوضوء لمن كان حدثه أصغر، ويقوم مقام غسل بعض أعضاء الوضوء إذا كان الماء لا يكفي إلا لبعضها، إذا كان لا يكفي إلا لبعضها. إذا هذا سيأتي معنا في الدرس، في هذا الدرس، وفيه مسائل، ويعني الشافعية يشددون في هذا جدا، وكذلك أيضا قريب منهم الحنابلة، سيأتي معنا يعني يوجبون عليه الوضوء ومسح الجبيرة والتيمم عن العضو الجريح والإعادة إذا شفي، والإعادة إذا شفي، إذا كان وضع الجبيرة على غير طهارة، إذا كان وضع الجبيرة على غير طهارة. شخص إيش حصل له؟ أحسنت، شخص تقلب، حادث سيارة، انكسرت رجله أو يده، أغمي عليه، أخذوه المستشفى وهو على حدث. يعني إذا الإغماء من موجبات الوضوء من نواقضه باتفاق. الآن الرجل هذا على غير طهارة، سواء أغمي عليه ولا ما أغمي عليه، كان على غير طهارة عند أن حصل الحادث، جبسوا له يده أو رجله، الرجل من أعضاء الوضوء واليد من أعضاء الوضوء، عند الشافعي يقولوا له توضأ أولا، الرجل مكسر، قالوا توضأ، توضأ أولا من أجل أن تضع الجبس أو الجبيرة على وضوء. المهم لم يتوضأ لجهله ونحو ذلك، فعلوا له جبس على يده، وقال الطبيب ما يفكه لأنه كبير بالسن إلا بعد 3 أشهر. ما العمل؟ قالوا له تتوضأ لكل صلاة وتمسح على الجبس كاملا وتتيمم، وتتيمم وإذا عافاك الله أول ما تقول لنا أبشركم أني عوفيت وأن الجبس قد زال، قلنا نبشرك أن عليك قضاء صلاة 3 أشهر، قضاء هذه المدة كلها. ها؟ المذهب هكذا، لكن من الشافعية من يقول بغير هذا وهو الصحيح، الصحيح خلاف هذا، الصحيح خلاف هذا. الشريعة ما تأتي بمثل هذا الحرج، مثل هذا العسر والمشقة، سيأتي معنا. طيب قال الثاني، قد مر بنا أن المصنف رحمه الله تعالى قال يتيمم المحدث والجنب لأسباب. الأول فقد الماء، يعني السبب الأول الذي يباح للشخص أن يتيمم إذا فقد الماء، الماء غير موجود، والغالب أن فقد الماء يكون متى؟ في السفر، بخلاف الحضر. ولذلك تجد أن العلماء من الشافعية وغير الشافعية يشددون في الحضر أكثر من تشديدهم في السفر فيما يتعلق بأحكام التيمم. قال السبب الثاني أن يحتاج إليه لعطش محترم ولو مالا، يعني أن يحتاج إلى هذا الماء ولو مآلا، أن يحتاج إلى هذا الماء لعطش محترم ولو مآلا، أي ولو في المستقبل. يعني الآن الماء موجود، السبب الأول أنه تيمم ليش؟ لفقد الماء. الثاني تيمم مع وجود الماء، لكن لماذا؟ لأنه يحتاج الماء لعطش محترم ولو مآلا. من هو المحترم؟ من هو المحترم؟ من الإنس والجن، يعني يدخر الماء إذا في جني جاء قال يعني عطشان ما فيش ماء. يعني يقولون المحترم كل حيوان، ويدخل في هذا باعتبار هذا اللفظ الإنسان، كل حيوان لا يجوز قتله، كل ما لا يجوز قتله فهو محترم. يعني يدخل في هذا الكلب المعلم أم لا؟ يدخل. يدخل في هذا الشاه والبعير والبقرة والقط، يدخل في هذا العبد، يدخل في هذا الذمي، يدخل في هذا المعاهد الكافر، يدخل في هذا المستأمن، لكن لا يدخل في هذا الكافر الحربي. كافر حربي وجدناه يكاد يموت من العطش وعندنا ماء يكفي للوضوء أو لسقيه، نتوضأ ما نعطيه يموت. عندنا ماء ويوجد زاني محصن المطلوب رجمه، نعطيه الماء ولا نتوضأ؟ نتوضأ، نتوضأ ولا نعطيه الماء. رجل قتل وحكم عليه بالقصاص، حكم عليه بالقتل قصاصا، فحينئذ هذا غير محترم، نفسه غير معصومة، ما نعطيه الماء. مرتد، عندنا ماء وعندنا شخص مرتد، الماء إن أعطيناه للمرتد سلم ونجا، مع أنه أبى أن يسلم وأن يعود إلى الإسلام، فحينئذ نتوضأ بالماء ويموت. عندنا كلب عقور، كلب عقور، نتوضأ ولا نعطيه الماء، ولا نعطيه الماء. طيب عندنا أسد يكاد يموت من العطش، نعطيه الماء من أجل يقوم يأكلنا؟ غير محترم. إيش تعطي الأسد يقوم يعني يروى وقام يدور شيء يأكل، قام يفترسك. على كل حال يقول إذا احتاج الماء لعطش محترم ولو مآلا، يعني مثلا هو سيسافر ويعلم أن سفره يستغرق يومين أو ثلاثة أيام، وهو في صحراء الربع الخالي مثلا أو بين مدينتين، بالذات في الزمن الأول ما في السيارات، يحتاج يقطع المسافة بين مدينة ومدينة، يحتاج إلى يوم مع البعد، يدخل في الصحراء، لو احتاج مثلا يدخل من العبر إلى أن يصل إلى المملكة كم يحتاج؟ أو يحتاج يمشي من الجوف إلى هناك كم يحتاج؟ هو ماشي على أقدامه أو على بعير أو على إبل، فيكون عنده ماء سواء كان بسيارة سواء كان على الأقدام، المهم أن الماء الموجود يكفي لعطش محترم لمدة يومين، هو يعلم أن الماء هذا سيكفيه لمدة يومين، لكن لو توضأ في اليوم الثاني أو الثالث احتاج الماء هو أو الحيوانات التي معه، بقر أو غنم أو إبل أو العبيد أو الأرقاء، العبيد والأرقاء أو من كان معه من المحترمين، فحينئذ يبقي هذا الماء. لو كان يحتاج الماء هو للأكل والشرب فحينئذ يتيمم، مع أن الماء موجود لكن الماء يحتاج إليه للأكل والشرب، فيبقي الماء ويتيمم مع وجوده، هذا إذا غلب على ظنه أنه سيحتاج إلى هذا الماء. ولهذا قال الثاني أن يحتاج إليه أي الماء لعطش محترم ولو مآلا، يعني ليس اليوم، اليوم ما يحتاجون إلى الماء، الماء كافي، لكن هو يعلم أنه سيحتاج الماء غدا وبعد غد، لو توضأوا أو اغتسلوا لا نفذ الماء وهلكوا من العطش وما استطاعوا أن يطبخوا طعاما، فيبقي الماء، يبقي الماء لهذا الغرض. قال السبب الثالث مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو. إيش منفعة العضو؟ يعني الآن عندنا عضو ومنفعة العضو، مثلا العين عضو منفعتها إيش؟ البصر والنظر. الأذن عضو منفعتها إيش؟ السمع. يعني لو اغتسل فإن الماء يؤثر على عينه ويعمى، لو غسل يده الأطباء قالوا يؤثر على يده فتصاب بالشلل، تصاب بالشلل. هذا الآن ذهاب منفعة عضو، إذا كان يخاف على منفعة العضو فإنه حينئذ يجوز له أن يتيمم. قال مرض يخاف معه من استعماله أي الماء على منفعة عضو، وكذا بطء البرء، يعني ما يخاف على العضو لكن يتأخر البرء، فيه جروح لو غسلها بالماء فإن الشفاء يتأخر بسبب ذلك. قال: أو الشين الفاحش في عضو ظاهر. الآن معنا أمران: شين فاحش وعضو ظاهر. العضو الظاهر مثل إيش؟ قالوا: كاليدين والرجلين والوجه. والعضو الباطن قالوا: مثل العضد، مثل البطن، مثل الظهر، الفخذ. هذا غير ظاهر، يعني غير مكشوف في العادة، لكن اليد والرجل والوجه مكشوفة عند العمل، مكشوفة في الغالب. فيخاف شين ظاهر، يعني من استعمال ما العضو ما يتلف، لكن يخاف عليه شينا. ما هو الشين؟ قالوا: مثلا يقع في العضو سواد، ترتب على غسل العضو سواد في اليد، سواد في الرجل، سواد في الوجه. هذا شين، شيء يشوه هذا العضو الظاهر، يشوه هذا العضو الظاهر، بخلاف ما لو كان هناك شيء يسير، يعني يسبب شيئا شينا لكنه يسير ليس فاحشا. فيقول هنا: أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر. الأظهر يقابله قول ظاهر، يقابله قول ظاهر آخر. طيب، قال: وشدة البرد كمرض. يعني شدة البرد، البرد مثل المرض، أي أنها تجيز التيمم، لكن بشرط أنه لا يجد ما يسخن به الماء، أو لا يجد ما يتدفأ به بعد الغسل أو الوضوء. يعني إذا أمكن يتوضأ يدخل داخل الفروة على طول، يتوضأ ويلبس بطانية أبو 8 كيلو أو 10 كيلو فيستدفئ، فحينئذ لا بد أن يغتسل أو يتوضأ. لكن يقول: أنا خايف أصلا من الوضوء أو الغسل، سيأتي الزكام والمرض مباشرة، ما عاد ينفع أني أتدفى بعد ذلك، يعني أدخل الفروة تحت إلى الحمام أو البطانية إلى الحمام، ما يتيسر. وهذا يتصور في البلاد الباردة، يعني مثلا شخص تهامي، مش متصور هذا، ده يحتاج يفعل له أسبوع عندنا في إب في شهر واحد، في شهر واحد، من أجل يعني نأتي به من أجل يعرف المسألة تماما، يعرف كلام الفقهاء كيف قالوا، ما الحاجة إليه، ما الحاجة إليه. فأما يعني شخص في السواحل ولا شخص أندونيسي، من أين يعرف هذا؟ من أين يعرف هذا شخص أندونيسي؟ ما فيش عندهم فصل خريف ولا فصل شتاء، ملغي ربيع وصيف بس. طيب، يا ناس الشجر تنزل ورقها تسقط تجلس بدون؟ قالوا: لا، فقط يعني تنزل بعض الأوراق وبعضها موجود وينمو مكان هذه بس، هكذا فضل مستمر. فالمهم، البرد الشديد لا يوجد خريف، لا يوجد حر شديد، لا يوجد، لا يوجد، لكن كل شيء بثمن، كل شيء مقابل أشياء. على كل حال، يقول: مرض يخاف معه من استعماله. طيب، قال: وشدة البرد، شدة البرد، لا مجرد البرد، إنما البرد الشديد، يعني أشد من الموجود مثلا في البلاد الجبلية في اليمن، ما يكون في بلاد أوروبا، ما يكون في شرق الأرض، فبرد شديد وثلوج شديدة. في بلاد الشام تنزل الثلوج في أيام البرد، تنزل الثلوج في أيام البرد، يكون بردا شديدا. فحينئذ إذا خاف من شدة البرد من استعمال الماء، ولم يمكنه أن يدفئ الماء ولا يستدفئ بعد الغسل مباشرة بحيث أنه لا يكون هناك ضرر، جاز له أن يتيمم، بدليل حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عند أن كان أميرا على سرية وأجنب، فأصبح وتيمم وصلى بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صليت بهم وأنت جنب؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، مع أنه صلى بهم إماما. وهذا دليل في جهة أخرى على جواز صلاة صاحب الطهارة الناقصة بالطهارة الكاملة، جواز صلاة الإمامة المتيمم بالمتوضئ. بالمتوضأ. وهكذا أيضا من كان به سلس، من كان به سلس هل يجوز أن يكون إماما؟ المستحاضة هل يجوز أن تصلي بنساء بيتها؟ من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته. طيب قال إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم، إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم. وكذا غسل الصحيح على المذهب، يعني يقول هنا الآن في المريض ومن فيه جراحة، يقول إن لم يكن عليه ساتر يعني على العضو الذي فيه جرح، العضو المريض، قال وجب أن يتيمم، وجب أن يتيمم وما يمسح على هذا العضو، فإذا أمكنه غسله أو غسل بعضه غسله. قال وكذا غسل الصحيح على المذهب، العضو الصحيح يغسل، العضو الصحيح يغسل ويتيمم عن الباقي. قال ولا ترتيب بينهما للجنب، الآن سيجمع بين غسل ومسح، يعني عنده عضو مريض كاليد وبقية الأعضاء سليمة، قلنا اغسل الأعضاء الباقية وتيمم عن اليدين أو عن الرجلين، كذلك أيضا إذا احتاج أن يغتسل، فالعضو المريض الرجل أو اليد وبقية الجسد سليم أجنب، يغتسل أو لا؟ يغتسل ويتيمم عن هذا العضو المريض الذي لا يمكن أن يصيبه الماء. يعني لو أن إنسانا الكسور والجروح في رأسه والشجاج في وجهه وأجنب، هو مريض فقط بالرأس لكن أجنب، فماذا يعمل؟ يغتسل من الرقبة وتحت ويتيمم عن الوجه والرأس، ويتيمم عن الوجه والرأس. ما يقول ما أستطيع، كما أستطيع، يقول طيب والماء كيف ينزل؟ خذ كأس واغترف، صب من يعني ابدأ بيدك اغسل الرقبة وما حولها، ثم بعد ذلك تستطيع أن تصب الماء، ولا خذ لك كيس علاقي ودخل رأسك في الكيس وافتح الرشاش، ويكون الكيس هذا واسع من أجل أن ينكتم النفس، يكون واسعا، كيس علاقي دعاية كبيرة، فعلها في رأسه وصب الماء حيث ينزل من الرقبة وتحت، يضمن أن رأسه ما أصابه شيء، ثم ينزعه ويتيمم عن الرأس. لكن هل يبدأ يتيمم ولا يبدأ يغتسل؟ إيش يبدأ يفعل؟ ها؟ هو الآن يعني الجسد في الغسل كالعضو الواحد، الأمر سهل، الجسد يختلف عن الوضوء، الجسد كالعضو الواحد، يبدأ بالتيمم يبدأ بالماء، فلأن الجسد كعضو واحد. لكن في الوضوء لابد من ترتيب، يعني الآن إذا اغتسل الإنسان من الجنابة هل يجب عليه أن يرتب الأعضاء؟ اغتسل، بدأ من رجليه، بدأ من رأسه، بدأ من الوسط، الأمر سهل. لكن إذا أراد أن يتوضأ لابد أن يتوضأ مرتبا، لابد أن يتوضأ مرتبا. فحينئذ إذا كان الجرح في رجليه وكان عليه حدث أصغر، يبدأ بالتيمم ولا بالوضوء للأعضاء السليمة؟ الجرح في الرجل مقتضى الترتيب أن يبدأ بغسل الأعضاء. إذا كان الجرح في الوجه يحتاج يتوضأ سيتيمم الوجه، بماذا يبدأ؟ بالتيمم من أجل الترتيب. قال وكذا غسل الصحيح على المذهب، قال ولا ترتيب بينهما للجنب لأنه كعضو واحد الجسد. فإن كان محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل، وقت غسل العليل، يعني العليل هذا أين هو؟ قالوا في الوجه، إذن يبدأ به. العليل هذا أين؟ قالوا في اليد، إذن بعد غسل الوجه. العليل هذا أين؟ قالوا في الرجل، إذن آخر شيء يتيمم. وهناك قول في مذهب الشافعية وغيرهم أنه مخير، قال فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل. قد مر بنا أن كلمة الأصح يقابلها إيش؟ قول صحيح، معنى أن الخلاف قوي ولا ضعيف؟ الخلاف قوي، ولذلك الثاني يجب تقديم غسل الجميع الصحيح، والثالث يتخير كالجنب، والثالث يتخير كالجنب. الأول يقول اشتراط التيمم وقت غسل العليل، والثاني يجب تقديم غسل الجميع الصحيح، يكون آخر شيء العليل ولو كان الوجه أو اليد، هذا الثاني. الثالث أنه مخير قبل أو بعد، قبل أو بعد. طيب قال فإن جرح عضواه فتيممان، يعني العضوان يا وضاح، يعني مثل اليد اليمنى واليد اليسرى. قال فإن جرح عضواه فتيممان، ها ارفع صوتك، أنا سألت عن اليد اليمنى واليسرى، إيش دخلنا من الرجل؟ تقول لي نعم ولا لا؟ نعم يتيمم مرتين، هو كيف؟ أيوة الآن جئت بها، اليدان كعضو واحد والرجلان كعضو واحد، فقوله هنا إن جرح عضواه يعني مثل وجه ويد، أو يد ورجل، أو يد ورجل، أو رأس ورجل. الوجه يمكن أن يغسل لكن الجرح في الرأس. طيب وش دخل الرأس؟ أصلا الرأس يمسح، الرأس يمسح، وهنا الآن الرأس عليه عصابة وجبيرة مغطى، وأعضاء الوضوء اليدان والرأس والوجه والقدمان، والقدمان. قال فإن جرح عضواه فتيممان، يعني تيمم للعضو الأول وتيمم للعضو الثاني. قال وإن كان كجبيرة لا يمكن نزعها غسل الصحيح وتيمم كما سبق، ويجب مع ذلك مسح كل جبيرة بماء، وقيل بعضها، يعني يقول إذا كانت جبيرة مثل جبس على يد أو رجل لا يمكن نزعها، ما يستطيع أن ينزع الجبيرة، بخلاف ما لو كان العضو مريضا، ليس جرح، العضو مريض يمكن أن ينزع الجبيرة ويغسل العضو ويردها مرة ثانية ويردها مرة أخرى. قال إن كان كجبيرة لا يمكن نزعها غسل الصحيح من أعضائه وتيمم كما سبق، سواء كان الحدث أكبر أو حدث أصغر. قال ويجب مع ذلك مسح كل جبيرة بماء، مسح الجبيرة كاملة، الجبيرة تختلف عن مسح الخفين، وتختلف عن مسح الرأس، وتختلف عن مسح العمامة، لا بد أن تمسح جميع الجبيرة. اليد فيها جبس، ما يكفي أن يمسح على ظاهرها كما يمسح على الخف أو على جزء منها، لا بد أن تمسح كاملة الجبيرة التي على اليد على الرجل، لا بد أن مسحها كاملة. فالجبيرة تختلف عن المسح على الخفين والمسح على العمامة، كما أن العمامة تختلف عن المسح على الخفين. يعني مثلا المسح على الخفين يشترط فيه التوقيت، يوم وليلة للمقيم، 3 أيام بلياليها للمسافر. أما العمامة فلو مسح على عمامة أسبوع يجوز أو لا يجوز؟ أيوة مثلا ينام بالعمامة ويقوم بالعمامة، يعني ليست مثل المسح على الخفين، خلافا لمن؟ خلاف الحنابلة، الحنابلة عندهم العمامة مثل الخف، 3 أيام المسافر بلياليها ويوم وليلة المقيم، وإذا سقطت انتقض المسح عليها، ها قياس، قياسها على الخفين. مع أنه يعني الصحيح في هذا مذهب الشافعية وغيرهم. طيب قال وإن كان كجبيرة لا يمكن نزعها، إذن الجبيرة تمسح إيش؟ كاملة، المسح على الجبيرة تمسح كاملة، على يدك جبس ما تمسح على الظاهر فقط، تمسح على الجبيرة كاملة بماء، مش تغرقها ماء، مسح عليها كاملة. يعني الآن العمامة تمسح من أعلى، الخوف يمسح من أعلى، لكن الجبيرة لابد مسحها كاملة، ما يكفي يأتي بماء مسحها على الجبيرة أو من أسفلها، لابد أن يمسحها كاملة، لابد أن يمسحها كاملة. قال ويجب مع ذلك مسح كل جبيرة بماء، وقيل بعضها يعني قول في مذهب الشافعي أنه يكفي مسح البعض، مثل المسح على الخف، قالوا باعتبار أن هذا إنما كان لرفع الحرج ورفع المشقة، وهذا مثل المسح على الخفين، وهذا أشد من المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين يمكنه النزع، المسح على الخفين رخصة، يمكن أن ينزع ويغسل رجليه، لكن هذا ما يمكنه أن ينزعها، يتضرر ويمرض. قالوا إذن يكفي البعض، يكفي البعض. قال فإذا تيمم لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا، ويعيد المحدث ما بعد عليله، وقيل يستأنفان، وقيل المحدث كجنب. قال النووي قلت هذا الثالث أصح، أن المحدث كالجنب. يقول إذا تيمم لفرض ثان ولم يحدث، يعني هو الآن تيمم بيده جبيرة، توضأ أو اغتسل ومسح على الجبيرة صلاة الظهر، جاء وقت العصر، هل يعيد؟ هو لا زال على طهارة، ما أحدث، هل ينتقض التيمم ويعيد من جديد، تيمم من جديد أم لا؟ يقول فإذا تيمم لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا. قد مر بنا أن الشافعية يقولون، الشافعية ومن قال بقولهم يعني الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية، الجمهور يقولون إن التيمم مبيح وليس برافع، يعني يبيح لك أن تصلي، يبيح لك أن تطوف، يبيح لك أن تقرأ القرآن، يبيح لك أن تدخل المسجد، يبيح لك أن تمس المصحف وما أشبه ذلك، لكنه لا يرفع الحدث. ويتفرع على هذا إذا كان مبيحا، تيممت للظهر دخل وقت العصر وأنت لازلت على طهارة، تعيد التيمم عند الجمهور، تعيد، وعند الحنفية ما تعيد، واختار هذا شيخ الإسلام بن تيمية، الشيخ بن عثيمين وجم والمزني، قالوا ما تعيد لأنه رافع، التيمم رافع إلى أن يوجد الماء يرفع الحدث، فتصلي فرض ونفل وفريضتين وثلاث، تفعل ما تفعل بالوضوء. وهذا القول أقرب، مذهب الحنفية في هذا أقرب. ويتفرع على هذا مسائل كثيرة جدا عند الشافعية وعند غيرهم ممن قال بهذا القول من جمهور العلماء. قال فإن تيمم لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا، لا يغتسل مرة أخرى، ويعيد المحدث ما بعد عليله، يعني فرقوا بين المحدث حدث أصغر وبين الجنب، قالوا الجنب لا يعيد وأما المحدث فيعيد، وقيل يستأنفان، يعيدان جميعا المحدث والمغتسل، المحدث حدث أصغر وأكبر، وقيل المحدث كجنب يعني لا يعيد، وهذا القول هو الصحيح وهو الذي صححه الإمام النووي، وهذا أسهل، ليش يعيد؟ قال الآن يتكلم على شروط تيمم كيفيته وصفته. قال يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به وبرمل فيه غبار. قال يتيمم بكل تراب طاهر، يعني الآن لما قال تراب خرج غير التراب مما صعد على الأرض، ما تيمم بالحجار، بالأحجار والجدران وغيرها، خلافا الإمام مالك، الإمام مالك يقول كل ما صعد على وجه الأرض يتيمم به، كل ما صعد على وجه الأرض يتيمم به، حجر ونحو ذلك، جذع شجرة وغيرها. الجمهور ومنهم الشافعية يقولون ما يتيمم إلا بتراب، حتى لو كان التراب على جذع شجرة، حتى لو كان على ظهر إنسان، جاء إنسان من حراثة الأرض وزراعة الأرض أو بناء أو حفر بيارة أو حفر مجاري، وجاء على ثيابه بل على وجهه تراب، ما تكاد تعرف وجهه من التراب، ولا جاء دخل إلى مكان وقد سفت الريح تراب كثير على وجهه ورأسه، وأن تريد أن تتيمم قل له تعال تعال، لا تخرج ولا شيء، تعال بسم الله تيمم بوجهه ولا بظهره ولا برأسه، بل لو دخل عندك كبش وظهره مليء بالتراب تتيمم على ظهره، على ظهر الكبش تراب موجود والنقل موجود، والنقل موجود تراب حاصل، التراب موجود وحاصل. لكن إذا سفت الريح ترابا كثيرا وأنت واقف نويت التيمم هذا الوجه وهذا اليد وأنت جالس هكذا، يصح ولا ما يصح؟ قالوا ما يصح، لأنه لا بد من النقل، لا بد من نقل وقصد. لكن قالوا إذا علق التراب باليد لك أن تنقله إلى الوجه وتنقل حق الوجه إلى اليد، النقل موجود، لكن التراب على وجهك وأن تدلكه أو على كفيك تدلك الذي على الكفين لا، لكن تنقل، تنقل هذا التراب. فيقول طيب يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به. إيش حتى ما يداوى به؟ إيش هو هذا أمين؟ الجبس، التراب، يتكلم على التراب. يقول يتيمم بكل تراب طاهر، يعني حتى التراب الذي يداوى به أو الذي يؤكل، يأخذ التراب يأكله يتمتع به. هم يذكرون التراب الإرميني من أرمينيا، الفقهاء يذكرون هذا في كتب الفقه، قالوا يعني التراب أو الطين الإرميني هذا يؤكل، يعني سبحان الله، يعني قد يكون يعني فيعني نوع معين ما في إلا في أرمينيا هذا النوع، قالوا حتى هذا الذي يؤكل يجوز. ولذلك يعني ذكروا لئلا تظن أن هذا لأنه يؤكل ما يصح التيمم به، يجوز. طبعا بخلاف بعض النساء يأتيها الوحام، يأتيها الوحام فحينئذ قد تأكل ترابا. أنا أعرف يعني كان عندنا امرأة في بعدان في المركز، زوجة أخ طالب علم، يأتيها الوحام يعني يحصل عندها رغبة كبيرة جدا لأكل التراب الذي على البطاط، تقول لزوجها شوف تشتري لنا من السوق بطاط بس تنقي الذي عليها تراب، وبعدها تصفي التراب وتأكله، عندها أحسن من يعني الهريسة والحلاوة والمشبك وأي شيء آخر. واحدة من النساء قالت لزوجها يعني الوحام حاصل لو أطلب منك شيء تأتي به؟ قال لا. إيش؟ قالت بس قل لي تأتي به ولا لا؟ قال طيب يعني لا عاد يكون. قالت يعني باكت كمران، باكت كمران. واحدة من النساء توحمت على ماء مداعة، ماء المداعة ما يطاق، لا ريحه ولا طعمه، المهم تريد ماء مداعة من أي، شوفوا لها أي يعني بيت فيه مداعة صبوا لها الماء وتشرب باعتبار أنها يعني عندها يعني وحام. من النساء من يعني دلع شوية تقول لك يعني كبدة، تريد يعني جمبري، جمبري تريد لها يعني أشياء. بعض النساء تراب البطاط وماء المداعة وما أشبه ذلك. على كل حال هم يقولون التراب هذا ولو كان هذا التراب قليلا نادرا ولو كان مأكولا يجوز أن تتيمم به. انظر إلى الفقهاء عند أن يذكر لك مثل هذه الأشياء، جميع أنواع التراب، سواء كان التراب أحمر أو أسود، سواء كان في جبل في أي مكان، وسواء كان التراب هذا على الجدار ولا تحت الموكيت، ولا كان التراب على ظهر حمار على ظهر كبش، سواء كان التراب على في أي مكان يجوز، تتسع آفاق طالب العلم. ما يقول لك لا ما بلا التراب الذي خارج، خرج دور لك تراب من خارج. طيب تستطيع ترفع الموكيت في أي مكان تجد ترابا، تجد ترابا الجدران، فيعني بالذات في مثل هذه البلاد مليان تراب ولو على البوية والمعجون ستجد الغبار الموجود. طيب قال ويتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به. قال وبرمل فيه غبار، الرمل الذي يكون إيش في الصحراء في الساحل، لكن قالوا لابد رمل فيه غبار، والغالب أن هذا موجود، الغالب أن الرمل فيه تراب يعني غبار. قال لا بمعدن، المعادن الأخرى غير التراب، لا ذهب فضة حديد ما يتيمم بالمعادن هذه، وإن كانت قد صعدت على وجه الأرض صخور ما يتيمم بها إذا لم يكن عليها غبار، خلافا الإمام مالك كل ما صعد على وجه الأرض جاز أن تتيمم به. قال وسحاقة خزف ومختلط بدقيق، أي لا يتيمم به، لا يتيمم به إذا اختلط تراب دقيق، قالوا لأنه ما يتميز، وين الغبار؟ الله تعالى يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن للتبعيض. قال قيل إن قل الخليط جاز، يعني الدقيق شيء يسير، المخالط للتراب شيء يسير لا بأس، الحكم الغالب. قال ولا بمستعمل على الصحيح، إيش مستعمل؟ يعني لا يجوز التيمم بمستعمل، إيش هو المستعمل هذا؟ الضمير يعود على إيش؟ على التراب المستعمل، مثل الوضوء بالماء المستعمل. وقد مر بنا أن الماء المستعمل ما هو؟ ما هو الماء المستعمل يا سهيل؟ كيف؟ حقش؟ أيوة، الماء المتقاطر من العضو في الغسلة الأولى، أما في الغسلة الثانية في الغسلة الثالثة لا، لا يكون مستعملا، أو الماء الباقي على العضو. كذلك هنا التراب المستعمل، لأن البعض يظن تأتي مثلا إلى مريض صحن فيه تراب وهو في المستشفى وتضع التراب بجانبه ما يستطيع توضأ، وقد توضأ تيمم بهذا اثنان، قل لك لا هذا الآن ما عاد يصلح، يصلح ألف مرة تيمم منه. المقصود بالتراب المستعمل عند الفقهاء ومنهم الشافعية التراب الذي هو على العضو، أنت تيممت وانتهيت مسحت وجهك ويديك وقل لك لو سمحت غمض من أين تيمم على وجهك، هذا الموجود على الوجه مستعمل. أو أنت تيممت بتراب واستساقط قليل من التراب على ورقة ما يتيمم بهذا التراب، مع أنه شيء يسير، لأنك عند التيمم كما سيأتي معنا تخفف التراب. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأرض بكفيه، في رواية نفخهما وفي رواية ضرب إحداهما بالأخرى، من أجل تخفيف التراب، ليس المقصود أن تعفر تأخذ التراب وعفرت وجهك يا يونس أو تملأ يديك بالتراب، المقصود فقط المسح بأدنى شيء مما يعلق باليد. طيب قال ولا بمستعمل على الصحيح، إذن إذا كان عندنا تراب، أنت معك تراب مريض في المستشفى، في قرطاس في كيس شيء يسير يعني قدر ملء الكف في علاقي، ثم كل ما جاء وقت الصلاة فتح العلاقي ونشره قليل تيمم به، يجوز أو لا يجوز؟ لمدة شهر من هذا الموجود يجوز، هو وغيره يتيمم منه يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. هنا يحصل عند بعض طلبة العلم الذين يعني ما درسوا مثل هذه المسائل يحصل خطأ، يظن أن التراب هذا كيف يعني، بل بعضهم قد مر علينا هذا، يعني كنا نقول يعني كيف يعني، طيب التراب هذا الآن يتيمم من واحد واثنين وثلاثة كيف، هل لابد أن يأتي بتراب جديد لأن هذا قد استهلك ولأنه قد تيمم به مرة ومرتين؟ ما يضر، تيممت به أنا أو أنا وغيري أو تيمم به غيري ما يضر، لأن التيمم قالوا مثل الاغتراف من الإناء، التيمم مثل الاغتراف من الإناء، معك إناء فيه ماء، الأول جاء واغترف وتوضأ والثاني اغترف وتوضأ، طالما أنه بقي ماء توضأ منه، وهكذا أيضا في التراب. طيب قال ولا بمستعمل على الصحيح، ثم فسره وقال وهو ما بقي بعضوه وكذا ما تناثر في الأصح. والثاني الصحيح، لأنه إذا قال الأصح معنى أن هنا قول صحيح والخلاف قوي، والثاني لا يكون مستعملا لأن التراب يدفع بعضه بعضا بخلاف الماء، بخلاف الماء قالوا ما يكون مستعملا لأن التراب يدفع بعضه بعضا، هذا القول الثاني. قال ويشترط قصده، أي من شروط التيمم قصد التراب، أن يقصد التراب، فيخرج بهذا ما إذا سفت الريح ترابا أو ألقي عليه تراب، لو أنه يمشي في الطريق يبحث خرج من بيته يدور تراب يتيمم، إلا واحد من الجيران يعني على سطح المنزل قام ورمى سطل تراب يريد أن يخرجه من ينقض السطح ولا شيء، وقع على هذا، قال جزاك الله خير أنا أدور له. هذا عاد يقول عفوا أنا أعتذر مش عارف أنك مشيت، قال أنا أدور له، أنا يعني ما خرجت إلا أبحث عنه. وقع على وجهه قام يدلك، وعلى يديه مسح وانتهى. ما يصح، ما يصح، لأنه ما قصد. لكن لو أنه قصد التراب سواء في الأرض ولا في يعني جدار أو نحو ذلك لا بد من القصد، لأن التيمم معناه القصد من حيث اللغة، في الاصطلاح قصد التراب، قصد التراب من أجل ما مر بنا من قبل مسح اليدين والوجه به بنية مخصوصة. قال ويشترط قصده فلو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يجزي، ردده يعني دلك وجهه دلك يديه لم يجزي، ولو تيمم ولو يمم بإذنه جاز، لو يممه غيره بإذنه جاز، لكن بدون إذن ما يجوز، يكون مثل ما سفت الريح عليه، مثل ما سفت عليه ريح. قال وقيل يشترط عذر يعني من أجل أن يممه غيره، ما يشترط مثل الوضوء، لكنه يكره بدون عذر. يأتي عندك إنسان قل لو سمحت وضئني، لو وضأك غيرك يجوز أو لا يجوز؟ يقول رجل لامرأته وضئيني، اغسلي يدي ووجهي وادخلي الماء إلى أنفي وفمي وأنا ما علي إلا أتمضمض، وزيدي أيضا ساعدي اليد للأنف واغسلي رجلي. من حيث صحة الوضوء يصح ولا ما يصح؟ يصح، يصح. كذلك التيمم إذا يمم غيره بإذنه. قال وأركانه أي أركان التيمم، نقل التراب، النقل يعني من الأرض إلى يديه، من الأرض إلى وجهه. قال فلو نقل من وجهه إلى يد أو عكس كفى في الأصح، التراب موجود على اليد، الذي في اليد للوجه والذي الوجه لليد، حصل النقل صح التيمم، صح التيمم. التراب موجود في الوجه لليد والذي في اليد للوجه، لكن تراب في الوجه وقام دلك الوجه، وتراب في اليد وقام ودلك اليد وردده على اليد، لا يصح لعدم النقل. قال فلو نقل من وجهه إلى يده أو عكس كفى في الأصح. قال ونية استباحة الصلاة، ينوي بالتيمم استباحة الصلاة. هذا بناء على قول الجمهور ما فيهم الشافعية خلافا الحنفية، أن التيمم مبيح لا رافع، أن التيمم يبيح لا يرفع. من فروع هذه المسألة، من فروع هذه المسألة إيش؟ أن من قال بأن التيمم مبيح يجب أن يتيمم لكل فرض، ولو تيمم للنافلة ما يصلي به فريضة، ولو تيمم لنافلة ما يصلي به فريضة، لأنه إنما هو مبيح. لكن على القول الثاني مذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية والمزني ومن قال بقولهم، فإن التيمم رافع إلى أن يجد الماء، فيصلي بالتيمم ما لم ينتقض الوضوء، يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل. قال ونية استباحة الصلاة لا رفع الحدث، قالوا لأن رفعه ما بطل بغيره وهو الماء، لأنه لو رفعه ما بطل بغيره كالماء، فقالوا إنما استباح به الصلاة وتيممه لا يرفع. هذا على بناء على القول السابق، هل هو رافع أم مبيح. قال ولو نوى فرض التيمم لم يكف في الأصح، هذا أيضا بناء على المسألة الأولى. يعني المتيمم عند الجمهور عند أن تيمم ماذا نويت؟ قال نويت رفع الحدث، يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ ولا ما يجزئ عند الجمهور الذين يقولون إن التيمم مبيح لا رافع؟ عند الجمهور لا يجزئ، ولو صلى صلاته باطلة، شافعية وحنابلة ومالكية. لا، المسألة الآن ترتب مبنية على الخلاف، هل التيمم مبيح أم رافع؟ هو الآن ورفع الحدث، قالوا التيمم ما يرفع الحدث، أنت بالتيمم إنما تستبيح به ما يستباح بالوضوء، فلا بد أن تنوي استباحة الصلاة، استباحة الطواف، استباحة مس المصحف وما أشبه ذلك. لكن على قول أبي حنيفة شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قال بشيخ ابن عثيمين ومن قال بقولهم، التيمم رافع، فإذا نويت بالتيمم رفع الحدث ارتفع الحدث، صلي ما شئت وطف وقرأ قرآن ومس المصحف وافعل فيه ما تفعل بالوضوء تماما. هذا يترتب على الخلاف، إذا جاء الماء لا يعيد ما مضى، لكن يجب عليه أن يغتسل إذا كان جنبا يتوضأ من الآن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في صحيح مسلم في الرجل الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ورجل جالس، سأله قال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. ثم لما جاء بالماء، المقداد علي جاء بالماء، قال خذ هذا وأفرغه على نفسك، أمره أن يغتسل وأعطاه جزءا من الماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ولذلك القول الثاني أنه رافع إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يستعمل الماء، إن كان على جنابه اغتسل، وإن أراد أن يصلي أي فرض الآن يجب عليه أن يتوضأ ولا يصلي بالتيمم السابق، بالتيمم السابق. فأما على القول الثاني أنه رافع، لا بد عند أن يتيمم بعض الطلاب العلم ربما المسألة موجودة عنده لكن مش متصور فروعها وإيش الذي يترتب عليها، هو مقتنع بقول الجمهور أن التيمم رافع، أن التيمم مبيح لا رافع، وعند أن يتوضأ ليش تيممت؟ قال لرفع الحدث وصلى، قلنا صلاتك باطلة عند الجمهور الذين عملوا بقولهم. طيب إيش أفعل؟ تيمم بنية استباحة الصلاة، تيمم بنية الطواف، بنية استباحة مس المصحف وما أشبه ذلك. أما على القول الثاني تيممت لرفع الحدث يكفي، ما يشترط أن تنوي استباحة الصلاة أو استباحة الطواف أو استباحة مس المصحف وما أشبه ذلك. طيب قال وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه، يعني النية، على الصحيح فإن نوى فرضا ونفلا أبيحا، أو فرضا فله النفل على المذهب، يعني إذا نوى بالتيمم فرض ونفل يصلي فرض ونفل، إذا نوى فرضا جاز له أن يصلي به من النوافل ما شاء، إذا نوى نفلا ما يجوز له أن يصلي الفرض. إذا نوى بالتيمم الضحى، مع أنه صلى الضحى قبل دخول وقت الظهر بنصف ساعة، أذن الظهر، هل يصلي الظهر بذلك التيمم؟ عند الجمهور منهم الشافعية لا. لماذا؟ لأنه عندهم إنما يعني التيمم مبيح وليس برافع، لكن على المذهب الثاني قول أبي حنيفة يصلي ما شاء، فروض ونوافل، فروض ونوافل. فانظر ماذا يترتب على هذه المسائل من أحكام. قال طيب أو فرضا فلو النفل على المذهب، أو نفلا أو الصلاة تنفل، لا الفرض على المذهب، إذا نوى وأطلق نوى النفل أو نوى الصلاة وما حددناها فريضة قالوا يتنفل فقط. قال ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه، الآن يذكر لنا صفة التيمم، هذا الآن على المذهب وسيأتي الراجح. على المذهب أنه عند أن يتيمم يبدأ بالوجه ثم اليدين، لو بدأ باليدين قبل الوجه ما صح تيممه على المذهب. وحديث عمار بن ياسر في الصحيحين في بعضها أنه غسل مسح يديه ثم وجهه، في بعضها وجهه ثم يديه، لا يضر، قدمت يديك قدمت وجهك ما يضر على القول الراجح. أما مذهب الشافعي فلا بد أن يبدأ بالوجه أولا، لا بد أن يبدأ بالوجه أولا. قال ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه، يعني عند الشافعية لا بد من مسح اليدين مع المرفقين مثل الوضوء، يمسح اليد إلى المرفق. وحديث عمار بن ياسر في الصحيحين إنما يكفيه للكفين والوجه، وهذا هو الصحيح، التيمم للوجه والكفين فقط، ما يمسح المرفقين، ما يمسح المرفقين. جاء هذا في حديث ابن عمر لكنه لا يصح مرفوعا. قالوا قد صح موقوفا. طيب وإن صح موقوفا قد خالف المرفوع، فهذا اجتهاد من ابن عمر، خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما نأخذ بقول الصحابي ما لم يخالف سنة أو يخالف قول صحابي آخر، فحينئذ نتخير في الأقرب إلى الدليل. قال ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه، وعند الشافعية طبعا التيمم ضربتان، ضربة الوجه وضربة للكفين. وحديث عمار بن ياسر في الصحيحين أنها ضربة واحدة فقط للوجه والكفين، ضربة واحدة فقط، يضرب الأرض هكذا بكفيه ثم ينفخ، أو يضرب إحدى كفيه بالأخرى تخفيفا للتراب، وله أن يبدأ بمسح كفيه ثم الوجه، وله أن يبدأ بالوجه ثم الكفين. يقول لك طيب يعني ما سيبقى تراب إذا نفخ، إذا نفخ يديه أو نفضهما ما سيبقى؟ طيب ومش المطلوب أنك تعفر وجهك بالتراب، تعفر يديك بالتراب؟ المطلوب مسمى المسح، يعلق بيدك شيء من التراب عند أن ضربتها بالأرض، خلاص نفخ، بقي شيء يسير، مسحت كفيك. قال طيب إذا مسحت الكفين ما سيبقى شيء الوجه؟ يا أخي ما لك دخل، لا تجلس تنظر هو كم بقي، بقي كذا، مسحت كفيك مسح وجهك بس، لا تنظر ولا تفحص ولا تتنطع فيها، أنت مأمور أن تضرب كفيك بالأرض، تنفخ فيهما، تضرب إحداهما بالأخرى، امسح إحدى الكفين بالأخرى، بقي ما بقي ما لك دخل، امسح وجهك، أو ابدأ بوجهك ثم بكفيك، اترك التنطع في مثل هذا الباب والوسوسة. قال ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه، ولا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف. شكرا كثيرا للمذهب أنهم قالوا لا يجب أن توصل التراب إلى أصول الشعر في اللحية الخفيفة، مش واجب ما هو أدنى من ذلك، عاد لهذا لا يجب ما هو أدنى من ذلك. يعني هم الآن باب التخفيف يقول لك يعني لحيته خفيفة لا يجب أن توصل التراب إلى أصول البشرة، ومن قال بالوجوب؟ وإيش الدليل على الوجوب؟ أنت المطالب المطلوب منك أن تضرب الأرض بكفيك، أدنى ما يبقى من تراب تمسح به وجهك، ما لنا علاقة بالبشرة تحت اللحية خفيفة كانت أو كثيفة. قال ولا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف، ولا ترتيب في نقله في الأصح، فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز. قالوا الآن ضرب الأرض بكفيه، اليمنى مسح الوجه واليسرى مسحت اليمنى، قالوا يجوز، قالوا يجوز، ما يشترط أنك بالكفين تمسح الوجه، المهم ولو بإحدى يديك. قال وتندب التسمية قياسا على الوضوء، لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه. طبعا هم هنا قالوا البدل يأخذ حكم المبدل منه، طيب وفي الوضوء هو رافع، ليش ما كان التيمم رافعا إذا كان يأخذ حكم المبدل منه؟ ليش التفريق في الأحكام؟ قال وتندب التسمية ومسح وجهه ويديه بضربتين، يندب أن يكون بضربتين، لكن يجوز لو كانت ضربة واحدة على المذهب، ضربة واحدة تكفي، لكن يستحب عندهم أن يكون بضربتين لحديث ابن عمر ولا يصح. قال قلت الأصح المنصوص، فالآن نووي مش عاجب له أنه يعني مستحب، قل لك الأصح في المذهب وجوب ضربتين، بحيث أنك لو تيممت بضربة واحدة فتيممك باطل. طيب قال والأصح المنصوص وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها والله أعلم. قال في شرح المهذب قال وهو المعروف من المذهب، لكن ابن المنذر قال عامة الأصحاب على أن الواجب ضربة واحدة لحديث عمار الثابت في الصحيح. يعني الآن خلاف بين ابن المنذر، ابن المنذر متقدم، ابن المنذر متقدم، وكانوا يقولون إنه من أعلم الناس بالإجماع والخلاف في المذاهب كلها وفي أقوال الصحابة والتابعين. ابن المنذر يقول الواجب ضربة واحدة لحديث عمار الثابت في الصحيح، ويقول إن هذا قول عامة أصحاب الشافعي، إن هذا قول عامة أصحاب الشافعي خلافا لما قرره الإمام النووي رحمه الله وقال إنه المذهب. قال ويقدم يمينه يعني إلحاقا بالوضوء، كان يعجبه التيمم، يعني إذا تيمم يبدأ باليد اليمنى، والتيمم طبعا ما يتصور في التيمم إلا في اليدين فقط، أما فيما يتعلق بالوجه فالوجه عضو واحد. لكن قال وأعلى الوجه، يعني يبدأ بأعلى الوجه، كما أنهم قالوا في الوضوء عند الغسل الوجه يبدأ بأعلى الوجه، لا على سبيل الوجوب ولا دليل على ذلك، لو أنه غسل وجهه بدأ من أسفل بدأ من الجنب، المهم يغسل وجهه، ليس هناك دليل لا في الوضوء ولا التيمم على أن يبدأ بالأعلى، لكنهم قالوا لأنه الأشرف لأنه، وكل هذا ما فيه أي دليل، كل هذا ليس عليه دليل. قال ويقدم يمينه وأعلى وجهه ويخفف الغبار، إما بالنفخ وإما بالنفخ لكفيه. قال وموالاة التيمم كالوضوء، الموالاة الآن في التيمم تحصل بإيش؟ كيف الموالاة يا فقيه في التيمم؟ قال وموالاة التيمم كالوضوء، يعني واجبة لا بد منها. أيوة، يعني ما يبدأ بمسح وجهه ثم يجلس ربع ساعة أو نصف ساعة ثم يمسح يديه، لابد، يعني كما أنه في الوضوء يوالي، قالوا كذلك أيضا في التيمم عند جمهور العلماء ومنهم الشافعية، الموالاة في الوضوء إيش؟ سنة مستحبة، سنة مستحبة، يعني يمكن يغسل وجهه هنا ويغسل يديه بالمخاء ويغسل رجليه باب المندب أو بعدن، المهم أنه يعني قبل هو توضأ للظهر، توضأ للظهر، سيسافر الساعة 8 صباحا يريد يستعد من الآن للظهر، غسل وجهه هنا مسح رأسه بالمخاء وغسل يديه باب المندب ورجليه بعدن وصلى الظهر، يصح؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح عند الجمهور منهم الشافعية، لأن الموالاة في الوضوء عندهم وفي الغسل غير واجبة. وهنا يقول قال طيب قال وموالاة التيمم كالوضوء، وموالاة التيمم كالوضوء، يعني الجديد مذهب الإمام الشافعي أنها لا تشترط. طيب قال قلت وكذا الغسل ويندب، يعني أيضا في الغسل لا يشترط الموالاة، لا يشترط الموالاة عند أن يغسل أعضاءه، له أن يغسل نصف جسده في الليل والنصف الثاني بالفجر. قال قلت وكذا الغسل ويندب تفريق أصابعه أولا، يعني يبدأ قبل أن يضرب الأرض يفرق أصابعه، هكذا ما فيش دليل على هذا، لو ضرب الأرض بأصابع مجتمعة متفرقة ما فيش كيفية معينة، اضرب الأرض بكفيك، لا بد أن تفرق، لا لو جمعهما، لأنه قالوا لابد أن يصيب التراب ما بينهما، حتى في الخاتم كما سيأتي قالوا لابد من نزعه، بخلاف الوضوء الذي تحرك الخاتم تحريكا، قالوا لأن التراب ما سيدخل تحت الخاتم. طيب قال قلت وكذا الغسل ويندب تفريق أصابعه أولا ويجب نزع خاتمه أو خاتمه، فيها سبع لغات. قال في الثانية، ليش قال في الثانية دون الأولى؟ لأن عند الشافعية التيمم ضربتان، ضرب الوجه أولا والثانية لإيش؟ لليدين، فالمعتبر الثانية الذي ينزع فيها الخاتم، لأن الثانية قالوا لابد أن يمسح كفيه، فقالوا الخاتم الآن قد غطى جزءا من اليد، فلابد أن يصل ينزع الخاتم تماما بخلاف الماء يحركه فقط من أجل يدخل الماء، أما في التيمم قالوا لابد أن ينزع من أجل أن يمسح موضع الخاتم. قال ومن تيمم لفقد ماء فوجده، كان تيمم لفقد الماء، ليش قال لفقد الماء؟ ليخرج ماء إذا تيمم لمرض أو لعطش محترم، هنا يتكلم فقط من تيمم لفقد الماء ثم وجد الماء، وإذا وجد الماء بطل التيمم، لكن قد يجده ويصلي، قد يجد الماء ويصلي، يجده قبل الصلاة يجده بعد الصلاة. إذا وجد الماء بعد أن فرغ من الصلاة فلا يعيد بالإجماع، فلا يعيد بالإجماع. إذا وجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة وجب عليه أن يتوضأ رحمه الله، لأن التيمم إنما كان لفقد الماء. الخلاف إذا وجد الماء أثناء الصلاة، مذهب الشافعي أنه يستمر في صلاته، يستمر في صلاته لأنه دخل فيها بإذن من الشرع، دخل فيها بإذن من الشرع. عند الحنابلة تبطل الصلاة، ولذلك يقولون لغز: بطلت صلاة رجل بنهيق حمار، بطلت صلاة رجل بنهيق حمار. كيف؟ قالوا: رجل أرسل الحمار يأتي بالماء وخاف خروج الوقت، تيمم وصلى هو في الركعة الثالثة والحمار نهق، قالوا معنى أنه جاء بالماء. طيب يمكن جاء بدون ماء، كيف نبطل صلاته؟ يمكن الحمار جاء وما وجد ماء، الذي ذهب بالحمار يمكن لم يأتي بماء. المهم أن الصحيح أنه إذا دخل في الصلاة بالتيمم لا تبطل صلاته بوجود الماء. قد يوجد الماء، كيف يعرف أن الماء موجود؟ كان الحنفي مفتوح، سمع صوت الحنفي في الحمام ولا في الصالة ولا في المطبخ، سمع صوت نزول الماء، جاء المشروع، جاء المشروع. أو إنسان يقول جاء الماء، جاء الماء. طيب قال: ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل، أي التيمم إجماعا كما قال ابن المنذر، إن لم يكن في صلاة بطل إجماعا. وإذا كان قد وجد الماء بعد أن صلى فلا يجب عليه الإعادة. قال: بطل إن لم يقترن بمانع كعطش. يعني يقول: أما لو وجد الماء وهو محتاج للماء لعطش محترم ما يضر، حتى لو وجد الماء قبل الصلاة، الماء موجود لكن هو بحاجة إليه. من أجل ماذا؟ أيش يفعل بالماء يا يونس؟ نعم، لعطش محترم، لعطش محترم. قال: بطل إن لم يقترن بمانع كعطش أو في صلاة لا تسقط به، يعني أو في صلاة لا تسقط بوجود الماء، لأنه صلى لوجود لمرض مع أن الماء موجود. قال: بطلت على المشهور وإن أسقطها فلا. وقيل يبطل النفل يعني دون الفرض. قال: والأصح أن قطعها ليتوضأ أفضل، يعني يقول لو قطع الصلاة من أجل أن يتوضأ أفضل، أما أنها تبطل لا. قال: وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين. قال: المتنفل ما يقوم يفعله ثمان بسلام واحد، ركعتين بس. ليش؟ قالوا: لأن التيمم طهر الضرورة. طبعا هذا بناء على القول بأن التيمم مبيح. قال: إلا من نوى عددا فيتمه ولا يصلي بتيمم غير فرض. وهذا صح عن ابن عمر أنه قال لكل صلاة تيمم، لكل صلاة تيمم. وعمدة أيضا من قال بهذا، حتى إن البيهقي في كتابه الخلافيات قال: لا يعلم لابن عمر مخالف من الصحابة، لا يعلم لابن عمر مخالف من الصحابة. وهذا سيرجع معنا إلى مسألة هل هو رافع أم مبيح. قال: ولا يصلي بتيمم غير فرض ويتنفل ما شاء، والنذر كفرض في الأظهر، يعني النذر مثل الفرض. قال: والأصح صحة جنائز مع فرض. هم قالوا ما يجوز أن يصلي فرض مع فرض بتيمم واحد، لا بد لكل فريضة تيمم. طيب جنازة حضرت جنائز بعد الصلاة، قالوا سهل يصلي على الجنائز. قالوا: لأنها ليست من جنس الفرائض. التعليل: قالوا لأن الجنائز ليست من جنس الفرائض، فرائض الأعيان، إنما هي فرض كفاية. قال: ولا صح صحة جنائز مع فرض، وأن من نسي إحدى الخمس كفاه تيمم لهن. واضح؟ الجواب لا غير واضح. الذي يقول لي واضح يقول لي كيف؟ من هو قال واضح؟ محمد علي. قال: وأن من نسي إحدى الخمس كفاه تيمم لهن. طبعا الشافعية والجمهور يقولون يتيمم لكل فريضة حتى لو جمع بين صلاتين، يتيمم للظهر، يتيمم للعصر، يتيمم المغرب، يتيمم العشاء، ما يصلي أكثر من فريضة بتيمم واحد، على القول بأن التيمم مبيح لا رافع. طيب قال هنا وإن نسي إحدى الخمس كفاه تيمم لهن. ليش صلي الخمس؟ أيوة. الآن يقول أنا قبل أسبوع لم أصلي واحدة من الفرائض الخمس، وكنت أقول أصلي ونسيت، والآن ذكرته سبحان الله. طيب إيش نسيت؟ الفجر، قال والله مش داري. الظهر، قال مش ذاكر. العصر، المغرب، العشاء، قال شوفوا أنا علي فريضة من يوم تحديدها أنا ناس، إذن علي واحدة من الخمس، وهم يقولون يجب أن يتيمم لكل فرض. الآن كم سنطالبه يصلي حتى لو في ماء؟ كم سنطالبه يصلي؟ خمس، لأنه نقول إن صلى الفجر قلنا يحتمل تكون الظهر، إن صلى الظهر قلنا لعلها العصر، إن صلى العصر قلنا لعلها المغرب، إن صلى المغرب قلنا لعلها العشاء. قال ليش فعلتم كذا؟ قلنا كلم نفسك، أنت الذي أوقعتنا في هذا، وأن تريد أن تبرئ ذمتك وتقول عليك في ذمتك صلاة مش داري إيش هي. إن صليت الفجر ما يزات عن الظهر، أو الظهر ما يزات عن المغرب، أو المغرب ما يزات عن العشاء، لكنه الآن سيصلي الخمس، قالوا يكفيه تيمم واحد لأنه مطالب بأن يؤدي فريضة، الباقي مثل النوافل. هم يقولون بالتيمم يصلي فريضة ويتنفل ما شاء، الباقي نوافل، الباقي نوافل. طيب قال وإن نسي إحدى الخمس كفاه تيمم لهن، كفاه تيمم لهن. طيب قال وإن نسي مختلفتين، إن نسي مختلفتين يعني إيش؟ مغرب وعشاء، ظهر وعصر، قال صلى كل صلاة بتيمم، وإن شاء قال صلى كل صلاة بتيمم، يعني الخمس، صلى كل صلاة بتيمم. كم سيصلي الآن؟ الخمس بتيمم ثم الخمس بتيمم. قال وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأولى أربعا ولاء، يعني هم الآن مخير بين واحد من أمرين، إما يتيمم يصلي خمس ثم يتيمم يصلي خمس. هو الآن نسي، يقول أنا علي فريضتين لكن مش داري أين، مش ذاكر يعني ما هي منها، ليش ما نقول له يتيمم مرة واحدة يصلي؟ لأنه عندهم أنه لا يصلي بالتيمم إلا فريضة واحدة، لكن على القول، وهذا من فروع الخلاف، على القول بأن التيمم رافع حتى لو نسي الخمس يتيمم يصلي الخمس، على مذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام، وهو القول الراجح، لكن هذا على قول الجمهور. فلا بد أن يتيمم أولا يصلي خمس ثم يتيمم يصلي خمس، أو يتيمم ويصلي بالأول أربعا ولاء. نقول له اختار لك أربعة من الفروض، أنت الآن قلت يوم واحد وتركت فريضتين مش داري إيش هم، قلنا إذن بالتيمم الأول صلي ظهر فجر وظهر وعصر ومغرب، بس فجر وظهر وعصر ومغرب، لأنك الآن في يوم واحد تركت صلاتين، قطعا من الأربع ستصلي واحدة، ستصيب واحدة من الذي عليك، مع أنه يحتمل أنه ترك الفجر والظهر، لكن حتى لو كان الفجر والظهر لابد أن يتيمم مرتين، ثم بالتيمم الثاني يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني سامحوه بواحدة بس، سامحوه بواحدة. فقالوا إن شئت هذه وإن شئت هذه، من أجل أن يدرك الصلاتين الذي عليه، لأنه بالتيمم الأول ترك العشاء قالوا يحتمل أنها العشاء، يحتمل تكون العصر، فيكون عند أن صلى أربعا ولاء بالأولى قد صلى الفجر، لو كانت الذي عليه الواحدة منهن الفجر قد صلاها، في الثانية لم يصل الفجر، هي مضمونة لو كانت هي الناقصة، باقي معه الخيار بين الأربع الباقيات، يتيمم يصلي. قال وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأولى أربعا ولاء وبالثانية أربعا ليس منها التي بدأ بها، مش يأتي يعيد وفعل الأربع وترك يعني الأولى، يعني صلى الأولى مرة ثانية. قال وبالثانية أربعا ليس منها التي بدأ بها، أو متفقتين صلى الخمس مرتين بتيممين. إيش معنى متفقتين؟ يقول أنا تركت الظهر في يومين، حينئذ كيف يعمل؟ الآن قال أو متفقتين، الآن الظهر ولا الظهر والعصر ولا كيف؟ قالوا أو متفقتين صلى الخمس مرتين، الخمس أما لو كان الظهر سيتيمم يصلي الظهر ويتيمم يصلي العصر يكفي، لكن قالوا يصلي الخمس. وليش يصلي خمس؟ ليش ما يصلي مرتين؟ لا، وشوف في الأولى ماذا قال؟ قال وإن نسي مختلفتين صلى كل صلاة بتيمم، وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأولى أربعا ولاء إلى آخره، قال وبالثاني أربعا إلى آخره. قال أو متفقتين، في الأولى مختلفتين مثل ظهر ومغرب أو مغرب وفجر، هنا الآن قال أو متفقتين صلى الخمس مرتين، أيوة ترك فرضا من الفروض يومين، سيصلي الآن مرتين عشر صلوات. أبو بكر لا، هو الآن سيحتاج يصلي الخمس بتيمم واحد لتصفو له واحدة، يصلي الثانية بتيمم واحد لتصفو له واحدة، ها؟ بس الأولى مختلفة وهذه متفقة ضروري، بس الأولى يعني مختلفتين، الأولى ترك مختلفتين لكن هذه ترك متفقتين، مثلا لا، أما لو كان متيقن ترك الظهر يتيمم الظهر بس، ليش عاد يصلي الباقي؟ فيصلي، يصلي الخمس. قال ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله، ها؟ يعني الآن الظهر أربع والعصر أربع، الظهر أربع والعشاء أربع مختلفتين ظهر وعصر، لكن هذا عنده ظهر وظهر، عصر وعصر، مغرب ومغرب، عشاء وعشاء. قال ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله، يعني ما يتيمم قبل دخول الوقت، لماذا؟ قالوا لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت، هذا أيضا بناء على الخلاف السابق في أن التيمم مبيح أو حاضر، وأما على القول بأن مبيح أو رافع، وعلى القول بأنه رافع لا، وأن يتيمم قبل دخول الوقت. قال ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله، وكذا النفل المؤقت، النفل الذي له وقت محدد كالضحى. قال في الأصح ومن لم يجد ماء ولا ترابا، الذي يسمى إيش؟ فاقد الطهورين. قال ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد، وأما في القديم فإنه يصلي ولا يعيد، لأن يعني الأنفاق للطهورين صلى على حاله، قالوا صلي متى وجدت ماء أو ترابا أعد، لا يجب عليه، وصلى بإذن من الشرع. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لماذا نطالبه بالإعادة؟ كونه صلى بدون ماء مثل الذي يصلي بدون بالتيمم مع فقد الماء، هذا الأنفاق للطهورين للماء والتراب. قال ومن لم يجد ماء ولا ترابا، يعني فاقد الطهورين، قال لزمه في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد. قالوا لأن هذا عذر عام في السفر وكذلك أيضا في الحضر. قال ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء لا المسافر. عند الشافعية المقيم إذا تيمم يعيد إذا وجد الماء بخلاف المسافر. إيش السبب؟ قالوا لأن فقد الماء في الحضر نادر، لأن فقد الماء في الحضر نادر. طيب ولو كان نادرا، الماء غير موجود، والله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فتيمموا لا يطالب أن يعيد. لكن مذهب الشافعية أنه يعيد إذا كان في الحضر. إذن ما هي المسألة؟ إذا قال بالحضر ماذا أخرج؟ ماذا أخرج بالحضر؟ يعني إيش نفهم من المسألة هذه؟ ليش ما بالله بالحضر؟ لست معنا. يعني الشافعية يقولون من تيمم في الحضر لفقد الماء ثم وجد الماء يجب عليه أن يتوضأ ويعيدها، ومن تيمم في السفر لفقد الماء ثم وجد الماء لا يعيد. ليش فرقوا بين السفر والحضر؟ قالوا لأن في الحضر فقد الماء نادر، إنه ما فيش في الحضر مدينة كاملة ما فيش ماء ولا قرية ما فيش ماء، بخلاف السفر، مع أن الصحيح أنه ما يعيد لا حضرا ولا سفرا، طالما أنك صليت والماء مقطوع غير موجود، انتظرت إلى قرب خروج الوقت ثم صليت، صليت بعذر، ليش تعيد؟ والله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. لكن مذهب الشافعي هكذا. قال ومن لم يجد ماء، طيب قال ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء لا المسافر إلا العاصي بسفره في الأصح. قالوا العاصي بسفره يعيد الصلاة، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي ولا بالشك. قال ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر. قالوا أيضا لو تيممت من أي البرد، مع أن الماء موجود، تعيد متى حميت الشمس أو وجدت ما تسخن به الماء تعيد. يصلي؟ يقول الآن إذا تيممت للبرد فللفجر مثلا بسبب البرد، إذا جاء الضحى أو استطاع أن تسخن الماء يجب عليك أنك تغتسل إذا كان من جنابة، أو تتوضأ إذا كان من وضوء، تعيد الصلاة من جديد في الظهر، حتى لو ما وجدت إلا في العصر الماء فتعيد. والصحيح أنه لا يعيد إذا كان قد يعني أخذ بالرخصة في هذا وصلى. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر عمرو بن العاص أن يعيد عند أن وجد الماء، وتوضأ تيمم من أجل البرد، خاف على نفسه، ما أمره بالإعادة وما سأله قال هل أعد بعد أن ارتفعت الشمس وحمي الماء. قال ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر أو لمرض يمنع الماء مطلقا أو في عضو ولا ساتر، يعني جميع هذه الأشياء يقول لا بد أن يعيد. العضو ليس عليه ساتر، يعني العضو هذا فيه مرض لكنه غير مستور، ما عليه جبيرة ولا شيء، فتيمم قال لابد أن يعيد، لأنه حتى عندهم في المستور إذا لبسوا على غير طهارة. طيب قال فلا إلا أن يكون بجروحه دم كثير، يعني فرخصوا له إذا كان هناك دم كثير في الجرح لأنه نادر. قال وإن كان ساتر لم يقض في الأظهر إن وضع على طهر. هذه قالوا إذا كان هناك ساتر جبيرة وتيمم لأجل هذا فلا يعيد. إذا كان وضع الجبيرة أو الجبس على طهارة على وضوء، يعني يا مكسر يا من وقع عليك حادث قبل أن يضع الجبس قل لهم انتظروا توضأ من أجل ألا أعيد من جديد. أما إذا لم تتوضأ تعيد، مع أنك صليت ومسح وتيمم، يعني قالوا تتوضأ وتمسح وتتيمم. لماذا يتيمم؟ قالوا الآن ليس من أجل ما تحت الجبيرة، لأن الجبيرة في الغالب توضع أكثر من الجرح وأكثر من العضو المريض من أجل أن يستمسك. يعني أحيانا يكون الكسر هنا في الوسط وسط الذراع، والجبيرة تكون إلى أن تصل إلى الكف من أجل تستمسك وإلى العضد. قالوا فالتيمم الآن من أجل العضو الصحيح الذي غطته الجبيرة. طيب خلاص قد تيمم، فليش الإعادة؟ قالوا لأنها وضعها على غير طهارة. يتأدب مرة ثانية، إذا اكتسر لابد يتوضأ أولا، هكذا يقولون. الصحيح أنه لا يجب عليه الإعادة. طيب قال والقضاء ما فيش، لا عليه أنه يتيمم ويغسل الباقي الأعضاء السليمة، يعني الآن الجبيرة على اليد يغسل باقية الجسد إذا كان على جنابه، يغسل جميع جسده إلا اليد، اليد يمسح عليها مسح، يمسح عليها مسح بالماء، ويتيمم من أجل الصحيح الذي ما وصله الماء، يتيمم ضروري لأنه الآن الجبيرة عند أن توضع يمسح من أجل العضو الذي المجروح المريض، التيمم من أجل العضو الصحيح الذي تحت الجبيرة. الآن الجبائر لا، لأن الباقي الصحيح فرضه الغسل، والمريض فرضه المسح. الجبيرة لو كان فقط لاصق صغير ولا شاش مربوط على هذا العضو يكفي أن يمسح بس، لكن إذا حصل كسر هنا يمد لك الجبس إلى هنا وربطوه مع اليد وربطوه لك مع هذا والجبس في مكان، فقالوا المسح من أجل العليل السقيم المريض الجرح، والتيمم من أجل العضو الصحيح، من أجل العضو الصحيح. لكن الإشكال قالوا إذا عوفي ولم يضع الجبيرة وهو على وضوء لابد يعيد، حتى لو كان سنة، حتى لو بقي الجبيرة سنة يعيد. قال وإن كان طيب لم يقض في الأظهر إن وضع على طهر، فإن وضع على حدث وجب نزعه، يعني يجب أن ينزع في كل صلاة، فإن تعذر لأنه جبس ما يستطيع ينزع الجبيرة قضى على المشهور. والثاني في المذهب لا يقضي، يعني في قول ثاني الإمام الشافعي نفسه أنه لا يقضي، وهذا القول الثاني هو الصحيح، لكن المشهور من مذهبه وهو الجديد أنه يقضي. القول الثاني الإمام الشافعي أنه لا يقضي، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وبهذا نكون قد انتهينا من باب التيمم بطوله وعرضه، ويبقى معنا باب الحيض، ونضطر أن نقف، وإن كان لا يستحب أن يقف الإنسان على هذا الباب، يقف على بحر من دم، لكن نحن مضطرون للوقوف عندهم.